الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 63 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 2 من شهر جمادى الأولى عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن زكاة الأنعام. فبعد أن تحدثنا عن أحكام الزكاة وفرضيتها وما إلى ذلك، ثم تطرقنا إلى نصاب إلى الأمور التي فيها الزكاة، ثم تحدثنا عن انصباء كل شيء من تلك الأمور وما يخرج من كل واحد منها، جاء الوقت لنتحدث عن زكاة الأنعام. والأنعام إخواني الأحبة هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، فهذه الثلاثة هي التي يجب أو تجب فيها الزكاة، وأما غير ذلك من الحيوانات فلا تجب فيها الزكاة بحال من الأحوال، لأن الشرع لم يرد بذلك. وإذا لم يرد الشرع بذلك فلا مجال لأن نجتهد نحن من عندنا ونفرض فيها ما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى. وقد يكون في بعض البلدان قطعان من حيوانات أخرى لكن لم يرد فيها أي شيء، فيبقى فيها زكاة عروض التجارة دون غيرها من الزكوات. فمن كان لديه قطعان من الخيل أو قطعان من الحيوانات التي قد تربى كالغزلان في بعض البلدان وكالفيلة في بعض البلدان وغير ذلك من الحيوانات، فهذه لا زكاة فيها ولا نعلم في ذلك نصابا، وليس فيها أصلا أي دليل على أن تكون فيها الزكاة، ولا مجال للقياس. لا، الماعز من ضمن الغنم، الماعز من ضمن الغنم، لأن الغنم اسم يطلق على الضأن والعنز وهو الماعز. فإذا الضأن والعنز هذه تسمى غنما يعني. طيب، إذا هذه الحيوانات هي التي فيها الزكاة، وأما غيرها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد في ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. إذن الصدقة لا توجد، لا لم يفرضها الله سبحانه وتعالى لا على رؤوس العبيد، مع أن الناس قد كانت لديهم أعداد من العبيد وكانوا يتاجرون فيها، ومع ذلك لم يفرض الله عز وجل فيها زكاة. وكذلك الخيل، مع أن الناس كان منهم من يكون له القطيع من الخيل وكان يتاجر فيها وما إلى ذلك، ومع هذا كله فلم يفرض الله عز وجل في ذلك شيئا. إذن هذه الأنعام هي الحيوانات الأليفة التي تربى في البيوت وتؤكل، والإبل يستفاد منها في الركوب، ويستفاد والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، تلك غير مطروحة. فإذا أما الإبل تؤكل وتركب، والبقر تؤكل ولا تركب، لم تجري العادة بأن تركب البقر. وقد ورد في حديث صحيح أن رجلا ركب بقرة فالتفتت إليه فقالت له: إني لم أخلق لهذا، يعني البقرة قالت له: أنا لم أخلق لكي تركبني، إنما خلقت لأمر آخر. لكن قد كانوا يستخدمون البقر في السقي، وفي يعني تدور هذه الحيوانات حول السقاية وحول الرحى أيضا، كانوا يطحنون بها، كانت هذه الحيوانات تدور الأوقات الطويلة حول الرحى فتطحن المزروعات والحبوب وما إلى ذلك. وأما الغنم فيصلح تصلح للأكل فتنمى لأجل ذلك. إذن هذه الحيوانات الأنعام فيها الزكاة وإن لم تكن مرصدة للتجارة، إذن هي في ذاتها فيها الزكاة. كذلك يقال بالنسبة للذهب والفضة، فمن كان لديه قطع ذهبية وفضية ففيها الزكاة ولو لم تكن نقودا تباع وتشترى، اللهم إلا إذا كانت حليا تلبس أباحها الشرع، يعني الحلي بالنسبة للنساء، وأما الحلي بالنسبة للرجال فهي محرمة الذهب يعني، ولذلك فعليه فيها الزكاة. وأيضا الفضة فعند أصحابنا وغيرهم الجائز منها نسبة معينة، خاتم فقط بمقدار معين، وأما إذا اتخذ من الفضة أشكال وألوان من الحلي وصنع منها أنواع من الأواني فهذا كله فيه الزكاة، لأنها مواد حرمها الله عز وجل، حرم الله عز وجل على المسلمين أن يأكلوا في آنية الذهب والفضة رجالا كانوا أم نساء. فننظر الآن في زكاة الأنعام. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بالنسبة لزكاة الإبل: في كل 5 جمال جذعة من غنم بنت مخاض مقنعة في 25 وابنة اللبون في 36 تكون 46 حقة كفت جذعة 61 وفت ومع 33 أي بنات لبون أو خذ حقتين بافتيات إذا 30 تلتها 100 في كل 50 كمالا حقة وكل 40 بنت للابون وهكذا ما زاد أمره يهون. بنت للابون وليس بنت لابون، بنت للابون، وبهذا يستقيم البيت، فما جاء في بعض النسخ بنت لابون فهو خطأ تصحيف. الجذع الحق أولا بنت المخاض، بنت المخاض هي التي أكملت، يعني هي الحوار أو الجزور الذي أكمل سنة كاملة، جزور ذكر كان أو أنثى، يعني أكمل سنة كاملة ودخل في الثانية. والمشروع يا إخواني في زكوات الأنعام أن يعطى من الإناث، هذا هو المقدم. المقدم والمطلوب هو الإناث، لأن المسكين أو الفقير يمكنه أن ينمي الأنثى، أما لو أعطي الذكور فالذكور لا تنمى، الذكور لا يمكنها أن تنمى إلا إذا لم توجد الأنثى، فعندئذ يعطى الذكر، يعني كما سنبين ذلك في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هنا عندما نتحدث عن بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة نتحدث عن الإناث، نظرا لأن المطلوب أولا هو الإناث وهي مقدمة، والتأنيث في هذه الحيوانات مزية على التذكير، يعني في الأنعام الأنثى مقدمة ومفضلة على الذكر لأنها هي التي يمكنها أن تنمى وهي التي يمكنها أن تزيد في ملك هذا الفقير والمسكين. فبنت المخاض لها سنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون ما معنى بنت مخاض؟ معناها أنها أكملت سنة كاملة ودخلت في الثانية فأصبحت أمها ماخضا يعني حاملا واقترب موعد مخاضها، والمخاض هو وضع الحمل، سواء كان هذا حقيقة أم مجازا أم لم تكن الأم أصلا ماتت، معناها أنه في الحالة الطبيعية الجزور إذا كانت، أو الناقة الصغيرة إذا كانت بنت مخاض لها سنة ودخلت في الثانية، ففي العادة أن أمها تكون حاملة واقتربت على أن تضع، فأصبحت ماخضا، فهي بنت مخاض. وابنة اللبون ما هي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وإنما سميت بنت لبون لأن أمها لابن أو لبون، يعني ترضع، أمها ترضع، فلذلك سميت بنت لبون، كما قال الناظم: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع ثورة البز للقناعيسي. ابن اللبون هو هذا، والبازل له سن معين، طبعا لم يذكر هنا ولا ولي وليس من مقصودنا، لكن العرب تعطي كل سنة اسما معينا حتى يكون الكبير فيها يسمى العود. العود، ونحن في عاميتنا، نسمي الحصان عودا، الحصان الكبير يسمى عودا، والعرب كانت تسمي الجمل الكبير الذي شاخ يسمى عودا. والعرب في جزيرة العرب اليوم، في منطقة في نجد والخليج، يسمون الرجل الكبير الذي هو شيخ القبيلة يسمونه العود، فلان العود، يعني أنه هو زعيم القبيلة وشيخها. طيب، إذن بنت اللبون ما لها سنتان ودخلت في الثالثة لأن أمها أصبحت لابنا أو لبونا، يعني حلوبا ترضع أطفالها، ترضع صغارها إلى 3 سنوات كاملة، ودخلت في الرابعة. إذن إذا أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة فتسمى حقة، لأن استحقت أن يحمل عليها وبلغت أن يطرقها الفحل. والأنثى تسمى حقة، والذكر يسمى حق، وجمع الإناث حقق، وجمع الذكور حقاق. حقاق. والجذع من الإبل هي ما بلغت 4 سنوات كاملات ودخلت في الخامسة، وإنما سميت جذع لأن تجذع أسنانها، يعني تسقطها، تسقط أسنانها. فهذه السنون هي التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، في هي التي ذكرها الناظم وسنفصلها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن نصاب الإبل هو 5 جمال. إذا كان لديك 5 جمال عندئذ يجب عليك فيها الزكاة، أما قبل ذلك فليس في ذلك زكاة أصلا. ليس، قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. فإذا بلغت 5 جمال، يعني بلغ لديك 5 جمال وحال عليها الحول، مرت عليها سنة قمرية كاملة، وجب عليك أن تخرج منها شاة جذعة، لا تخرج من جنسها، تشتري شاة وتتصدق بها على الفقراء. والجذعة من الشياه هي التي نضحي بها، فالمشهور أنها ما لها سنة، منهم من قال 8 أشهر، منهم حتى أوصل 6 أشهر، هذه كلها تسمى جذعة عند كثير من العلماء، شاة من الغنم. طيب، إن كان أغلب غنم البلد من الماعز نخرج من الماعز. طيب، فإن كان من الضأن نخرج من الضأن. إذن يرجع إلى غالب الغنم الموجود في البلاد، غالب الغنم الموجود في البلاد. ولا تزال تخرج كل سنة إذا كان لديك 5 شاة واحدة حتى يصبح لديك 10 جمال. فإذا أصبح لديك 10 جمال أخرجت شاتين جذعتين، وفي 15 تخرج 3، وفي 20 تخرج 4 شياه. فإذا بلغ العدد لديك 25 عندئذ تخرج بنت مخاض. إذن ليس فيما دون 25، ليس فيما دونها أي زكاة من جنس الإبل، إنما تخرج الغنم. فإذا بلغت لديك 25 وحال عليه الحول، عندئذ تبدأ تخرج من جنس الإبل، وتخرج ها هنا ناقة صغيرة لها من العمر سنة ودخلت في الثانية، وهي المسمات ببنت مخاض. واضح؟ فإذا لم يكن لديك بنت مخاض، بحثت ولم تجد بنت مخاض، فتخرج ابن لبون. إن لم تكن بنت مخاض فابن لبون. لماذا لم نقل ابن مخاض؟ لأنه صغير ولا فائدة منه. أما ابن اللبون فيعني يمكنك أن تمشي ويعني يتحرك وكذا، وقد ويبلغ قريبا ويمكنك أن تستفيد منه. إذن نقصان أنوثته أكمله سنه، لأن قلنا إن ابن اللبون هو ما له سنتان ودخل في الثالثة. إذن في هذه الحالة يمكنك أن تستفيد منه. فإذا وصلت الإبل لديك 36 فتخرج بنت لبون. فإذا وصل 46 أخرجت حقة، والحقة هي التي بلغت أولا في سنها فأصبحت طروقة الفحل، يمكن أن يطرقها الفحل فتحمل وتلد، وأصبحت مستحقة للركوب، يمكنك أن تركبها أنت وتمشي بها، وهذه ما لها 3 سنوات كاملة ودخلت في الرابعة. فإذا وصل إلى جذع إلى 61 عفوا تخرج جذع ما لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة. فإذا أصبح لديك 76 أخرجت ابنتي لبون، ابنتي لبون. فإذا وصل قطيعك إلى 91 فتخرج حقتين. فإذا وصل إلى 121 أخرجت 3 بنات لبون أو حقتين، إما هذا أو هذا، إما 3 بنات لبون أو حقتين. وفي الأخير قال الناظم رحمه الله: إذا 30 تلتها 100، يعني أصبحت فوق 130، في كل 50 كمالا حقة، وكل 40 بنت للبون، وهكذا ما زاد أمره يهون. يعني أنه إذا وصل لديك العدد إلى 130، 130 في كل 50 تخرج حقة، وفي كل 40 تخرج بنت لبون. ففي 130 كم 50 فيها وكم 40؟ فيها 50 واحدة و40 واحدة، يعني 50 زائد 40 كم؟ ها؟ يا عفوا، فيها كم 40 وكم 50؟ فيها 50 واحدة، لا، لكي يعني ينضبط لك العدد، فيها 50 واثنان من 40. إذن تخرج حقة واحدة عن 50 وتخرج بنتي لبون. واضح؟ وهكذا تبقى في العشرات، 140 إلى 150، 160، ثم من 160 إلى 200، وهكذا في كل 10 زائدة تقسم كم 50 وكم 40؟ وبذلك تخرج مالك. يعني مثلا في 140 لديك بنت لبون وحقتان، لأن 100 50 50 فيها حقتان، و40 بنت لبون، 150 ثلاث حقاق، 100 ثلاث حقاق، 160 أربع بنات لبون، 200 إما أربع حقق 50 50 50 50 أو خمس بنات لبون، خمس بنات لبون، لأنه 40 40 40 لآخره. واضح يا إخواني؟ واضح يا إخواني؟ جيد. هذا ما يتعلق بزكاة الإبل. وأما زكاة البقر، قبل أن نخرج من زكاة الإبل، نذكر الدليل عليها. وسبحان الله، أغلب هذه الأحكام متفق عليها، وفي بعض الجزئيات في الأخير فيها خلاف، هل يأخذ حقتين وبنت لبون أم يأخذ يعني حسب التقسيم؟ هذا الأمر قال العلماء يرجع فيه إلى المصدق الموظف الذي يأتي ليجمع الصدقات، باجتهاده يأخذ إما هذا أو ذاك، ينظر في الأنفع للفقراء ويأخذه. ولذلك قال الناظم بافتيات، قال أو خذ، قال ومع 30 ثلاث أي بنات لبون، أو خذ حقتين بافتيات، يعني أنه يتصرف من غير أن يرجع إلى صاحب الشيء، فهو مفتات عليه بالشرع. واضح؟ الأصل في هذا الباب كله أولا الإجماع، فقد قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: وأجمعوا على ألا صدقة فيما دون خمس ذود، وهي الإبل، من الإبل، وأن في خمس من الإبل شاه، يعني شاة واحدة. وروى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، إن ذهب إلى البحرين وأرسل معه رسالة فيها أحكام الصدقات. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 فيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الفحل، طروقة الحمل الجمل، طروقة الجمل، عفوا، طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني إلا أن يشاء صاحبها. إذا بلغت خمسا من الإبل فيها شاه. هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في موطئه، ورواه البخاري في صحيحه وهذا لفظه، ورواه أبو داود والترمذي وغيره. أما الترمذي فروايته عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله، وقارنه بسيف، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فذكر الحديث يعني بنفسه هذه الأنصباء وهذه الأعداد. وهذا الحديث اللهم صل على سيدنا محمد. قال الترمذي: حديث حسن، حديث حسن. وفي رواية للبخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكان شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. يعني تعويض، بما أنه ليس لديه ذلك يعوض بشاتين أو 20 درهما، يعني يعوض الفرق في الثمن، يعوضه بالمال أو بالشياه. واضح يا إخواني؟ نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق العكس، لأنه أعطى أعلى مما يجب أن يخرجه، فالمصدق هو الذي يعطيه 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عند صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى منها أو يعطي منها 20 درهما أو شاتين. واضح يا إخواني؟ هذا ما يتعلق بزكاة الإبل. وأما زكاة البقر فلاحظوا، أنا حدثتكم في الدرس الماضي، قلت لكم إن صحة الحديث وقوته بحسب الاحتياج إليه وكثرة تواردها على الألسن. فزكاة الإبل وزكاة الغنم موجودة في الصحيحين وفي الموطأ وفي كتب السنة. أما زكاة البقر لقلتها فتجدون أن حديثها ليس في الصحيحين ولا في الموطأ، وتجدون فيها خلافا. وإن كان العلماء بعضهم يزعم أن فيها إجماعا، لكن حقيقة ليس فيها إجماعا، خلاف معروف. حتى إن بعض الفقهاء قالوا إن نصابها 50، وبعضهم وذكر التفصيل في ذلك ابن حزم رحمه الله في المحلى. نعم، الراجح الصحيح كما في السنن، سنن الترمذي بالخصوص، أن نصاب البقر هو 30 بقرة. فإذا كان لديك قطيع من البقر وبلغ 30 فعندئذ تخرج تبيعا، والتبيع هو ما بلغ سنة، تبيع ما بلغ سنة. فإذا وصل إلى 40، يعني عندك 40 بقرة، فعندئذ تخرج مسنة، ومسنة هي التي طلعت ثنيتها، هي التي طلعت ثنيتها، ينظر كم لها من العمر مسنة، متى تخرج ثنايا البقر؟ 4 سنوات؟ 4 سنوات؟ نعم. ها؟ نعم. أو سنتين؟ سنتين ودخلت في الثالثة. سنتين ودخلت في الثالثة. نعم. معي إخواني؟ تسمعون؟ ثمانية عشر شهرا تصبح بالغة. نعم. عامونس قالك 18 شهر، مش عامونس. لا هي عامين، قل شوية. نعم. طيب المهم، المهم إذا بلغت 40 تخرج مسنة، وإذا بلغت 60 تخرج تبيعين، تخرج تبيعين. ماذا قال الناظم؟ الناظم قال: عجل تبيع في 30 بقر، مسنة في 40 تستطر، وهكذا ما ارتفعت ثم الغنم إلى آخره. يعني بعد 40 في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. امضي على هذا النحو، فعندئذ نجد عندنا في 70 كم؟ 70 فيها 30 و40، عندنا مسنة وتبيع. وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة أتبعة، ثلاثة أتبعة، أي نعم، 30 30 30. وفي 100 تبيعان ومسنة، وهكذا على ذلك القس، تبقى على هذا العدد. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، طبعا دعنا نذكر الأدلة على زكاة البقر. روى الحديث، روى معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30، فإذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذع حتى تبلغ 40، حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة، فيها بقرة مسنة. هذا الحديث رواه الإمام مالك بمعناه، لم يروه بهذا اللفظ لكن رواه معناه، ورواه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي، واختلف العلماء في وصله وإرساله أو في وصله وقطعه، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. عموما هذا الحديث وإن كان فيه انقطاع فقد حمله العلماء على الاتصال، لأن الانقطاع جاء بين معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وطاووس اليماني، وهو يماني، وطاووس وإن لم يلقى معاذا إلا أنه كان عالما بحديثه، عالما بأحواله، فلذلك حمل العلماء هذا الحديث على الوصل. لكن كما ذكرت لكم، كما ذكرت لكم في الحديث السابق، ماذا قال هذا الحديث؟ قال: بعثني، أيوة، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. هذا ذكر أن في 40 بقرة مسنة، ولكن المعروف عند العلماء أن النصاب البقر هو 30، هو 30. فإذا أمرني ألا أخذ من بقر شيء حتى تبلغ 30، فإذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذع حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40، نعم هو هذا الحديث، نعم خطأ مني. وقد حاول بعض العلماء أن يذكروا أنه لا خلاف بين العلماء في هذا الأمر، لكن حقيقة ابن عبد البر رحمه الله قال إن العلماء اتفقوا على هذا المعنى، وحقيقة هذا الذي عليه جمهور العلماء، لكن الخلاف يعني حقيقة موجود، خلاف موجود. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في الغنم: ثم الغنم شاة لأربعين مع أخرى تضم في واحد العشرين يتلو ومئة، ومع 80 ثلاث مجزئة، وأربعا خذ من 200 أربع شاة لكل 100 إن ترفعي. طيب، نصاب الغنم، وعندما نتحدث عن الغنم فإننا نقصد الضأن والماعز، نصابها 40. فإذا كان لديك 40 شاة فإنك تخرج منها جذع، وقلنا الجذع كم لها من العمر؟ منهم من قال سنة، منهم من قال 8 أشهر، منهم من قال 6 أشهر، نفس السن الذي نخرجه في أضحية العيد. ثم لا تخرج شيئا، لا تزال تخرج فقط، يعني لو بقي لديك 40 ولو 50 60 تخرج فقط جذع، سنة سنتان، إلى أن يبلغ لديك 121 شاة. فإذا بلغت لديك 121 شاة فإنك تخرج شاتين فقط. ثم لا تخرج شيئا حتى تبلغ 201، تبلغ 201، فإذا بلغت 201 فإنك تخرج 3 شياة. ثم لا تخرج شيئا حتى تبلغ 400، فعندئذ تخرج 4 شياة، ثم لا تزال في كل 100 تخرج واحدة 500 5 600 6 700 7 وهكذا. هذا هو نصاب، وهذه هي زكاة الغنم. والأصل فيها الحديث الذي حديث الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه للعمال عن أنس رضي، ثم ذكر الإبل ثم ذكر الغنم وقال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إذا زادت عن 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني يشاء صاحبها، إلا أن يشاء صاحبها. هذا الحديث روى البخاري وروى الإمام مسلم وروى مالك رحمه الله في موطئه أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه مثل ما في كتاب أبي بكر، ورواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولهذا الحديث شواهد تقويه. طيب، علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى المالكية لا يفرقون بين السائمة والمعلوفة بخلاف غيرهم من المذاهب، لقول أبي بكر رضي الله لهذا الحديث، حديث أبي بكر، وفيه قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، والسائمة هي التي ترعى من غير أن يعلفها صاحبها، فدل هذا التخصيص بمفهوم المخالفة على أن المعلوفة ليس فيها زكاة، لكن أصحابنا أبوا ذلك وقالوا هذا الحديث خرج مخرج الغالب، وإلا فمن كان لديه قطيع من الغنم أو من الإبل أو من البقر فعليه يخرج زكاته سواء كان معلوفا أم كان سائما. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لكن هنا شوف، هنا قال: فإذا زادت عن 20 و100 إلى 200 شاتان، ونحن قلنا في المئة 121 شاتين، صح؟ ولا يزال يخرج شاتين إلى 200، فإذا وصل إلى 201 أخرج 3 شياه، فلا يزال يخرج إلى 399، لكن هنا قال فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، كأن هناك اختلافا فيما ذكرناه. هناك اختلاف، هذا حديث صريح في يعني في أنه في 200 إذا زادت على 100 يعني 121 إلى 200، من 121 إلى 200 كم؟ شتان، وهذا الذي ذكرناه صح؟ هو نفس الذي ذكرناه، وفي ولكن في 200 إلى 300 لا 3 شياه، وفي ال لا في 200 إلى 300 3 شياه. طب 300 إلى 400 هنا يرجع كل 100 شاة إلى ما شاء الله. والحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.